بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول ابن مالك رحمه الله تعالى: الترخيم، ترخيما احذف آخر المنادى كسعى في من دعا سعادا. هذا الباب الترخيم ذكر بعد النداء، لأن الترخيم أكثر ما يكون في المنادى، وقد يكون في غير المنادى كما سيذكر المصنف رحمه الله في آخر الباب، لكن كثرته في المنادى واضحة. ولهذا جرى كثير من النحويين على إراده بعد أبواب النداء. والترخيم له معنى في اللغة، ففي القاموس يقول: رخم الكلام ككرم فهو رخيم، أي لان وسهل. ورخمت الجارية صارت سهلة المنطق فهي رخيمة ورخيم. وقول صاحب القاموس فهي رخيمة ورخيم يفيد أن رخيم يصلح أن يكون وصفا للمذكر وللمؤنث. وعلى هذا المعنى الترخيم في الأسماء، لأن فيه تسهيل للنطق بها، لأن الكلمة إذا حذف منها شيء سهل النطق بها وخف. ولهذا قال الشارح رحمه الله: الترخيم في اللغة ترقيق الصوت، ومنه قوله: لها بشر مثل الحرير ومنطق رخيم الحواشي، لا هراء ولا نزر. وحواشي الشيء أطرافه، لكن هنا يريد الكلام كله، يعني أن كل كلامها متصف بهذه الصفة. رخيم الحواشي لا هراء ولا نزر. والهراء الكلام الكثير الذي لا فائدة فيه، والنزر هو القليل. والمقصود أن هذا البيت شاهد على المعنى اللغوي وليس فيه شاهد نحوي، وهذا من القليل في كتب النحو، لأن كتب النحو لا يسوقون الشواهد إلا على المسائل النحوية. أما في الاصطلاح قال الشارح: وفي الاصطلاح حذف أواخر الكلم في النداء، حذف أواخر الكلم في النداء. وبعضهم يقول في تعريفه: حذف أواخر الكلم في النداء بطريقة مخصوصة، بطريقة مخصوصة للتخفيف غالبا، أو لداع كالتمليح أو الاستهزاء. والمقصود أن غرض الترخيم في الغالب هو التخفيف، وهذا مأخوذ من المعنى اللغوي كما تقدم. نحو يا سعى، والأصل يا سعاد، فحذف الدال هذا ترخيم وفيه تخفيف، لأن الإنسان عندما يقول يا سعى أخف من قوله يا سعاد. والترخيم ثلاثة أنواع بوجه عام: ترخيم المنادى، وترخيم الضرورة، وترخيم التصغير. هذه أنواع الترخيم في اللغة. ترخيم المنادى هو الذي له عقد هذا الباب، وترخيم الضرورة هذا كما أسلفت أشار له الناظم في آخر الباب. أما ترخيم التصغير فهذا يذكرونه في باب التصغير، في باب التصغير هناك عند قول ابن مالك: ومن بتصغير يرخم اكتفى بالأصل كالعطيف يعني المعطفة. شرع ابن مالك في بيان الأحكام فقال البيت هنا الأول، قال: ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. هنا قال احذف آخر المنادى، لم يقيد الناظم المحذوف بكونه حرفا واحدا كما في المثال، لأجل أن يشمل الحرفاء والحرفين، وحذف عجز آخر المركب كما سيأتي. وللمثال الذي مثل به ما حذف إلا حرف واحد، لكن لم يقيد هذا في البيت لأجل أن يشمل أنواع الحذف في هذا الباب. وقوله كيسعى في من، يعني في قول من، في قول من دعا سعادة أي ناداها، أي ناداها. طيب، ما إعراب ترخيما؟ نعم، أو إعراب ترخيما؟ قالوا إنه مفعول مطلق عامله قوله احذف، لأنه بمعناه، لأنهم يعتبرون أن احذف ترخيما مثل قعدت جلوسا، لأن ما معنى الترخيم؟ معناه الحذف. صحيح أن الحذف أنه أعم من الترخيم، الحذف أعم من الترخيم، لأن الحذف قد يكون في الوسط، قد يكون في الأول، وقد يكون في الوسط، وقد يكون في الآخر، لكن الترخيم خاص بالآخر. لكن يقولون هذا لا يضر، المهم دام أن الترخيم فيه معنى الحذف فهو من قبيل المرادف، وإن كان واحد من اللفظين أعم من الآخر، لكن يعتبرون هذا ما يؤثر. ولهذا قالوا إن ترخيما أنه مفعول مطلق عامله قوله احذف. ما لا مانع من هذا، لكن ما وقفتنا على أن أحد العرب مفعول لأجله، يمكن وارد يعني احذف لأجل الترخيم، احذف لأجل الترخيم، لكنهم يعتبرونهم إن الترخيم هو الحذف. إذن كيف يصير احذف لأجل الترخيم؟ لكنهم يقولون أصلهم لو أن الحذف شيء والترخيم شيء آخر، يعني مثل لو قلت جئت رغبة في العلم، المجيء شيء والرغبة شيء آخر، لكنهم يقولون لا، أن أصل الترخيم هو نفسه الحذف. كيف يكون مفعول لأجله؟ يعني أقرب ما له مفعول مطلق مثل قعدت جلوسا، يعني القعود هو الجلوس والجلوس هو قعود. لكنهم اعترض عليهم باعتراض الذي أشرنا إليه، أنه فيه أن هذا أعم من يعني الترخيم أخص من الحذف، والحذف أعم، لكن قالوا هذا لا يؤثر. ثم شرع في الأحكام التي يتعلق بها الترخيم فقال: وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالها، والذي قد رخم بحذفها وفره بعد واحبلا ترخيم ما من هذه الها قد خلا، إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد متم. المنادى في باب الترخيم نوعان: النوع الأول أن يكون مختوما بالهاء، والنوع الثاني أن يكون غير مختوم بالهاء. ولكل حكم. وقد أشار ابن مالك إلى هذين القسمين إجمالا، ابن عقيل تبع لابن مالك، فقال: لا يخلو المنادى من أن يكون مؤنثا بالهاء، هذا القسم الأول، أو لا، هذا القسم الثاني. ثم شرع في القسم الأول فقال: فإن كان مؤنثا بالهاء جاز ترخيمه مطلقا، جاز ترخيمه مطلقا. يريد بالإطلاق هنا الشروط المذكورة في القسم الثاني، الشروط المذكورة في القسم الثاني، لأنه سيذكر في القسم الثاني شروطا، ومعنى هذا أن ما ختم بالهاء يرخم بدون شرط ولا قيد. لكن لاحظ أن ابن مالك، أن ابن مالك وتبع ابن عقيل عبر بقولهما فإن كان مؤنثا بالهاء، إشارة إلى أن المختوم بالتاء لا يؤنث، مثل بنت وأخت، ولهذا ما قال جاز ترخيمه مطلقا. والإطلاق في الغالب في الكلام يفسر بما بعده، يقول الغالب في الإطلاق في الكلام أنه يفسر بما بعده، ولهذا قال أي سواء كان علما كفاطمة أو غير علم كجارية، زائدا على ثلاثة أحرف كما مثل، مثل فاطمة وجارية أكثر من ثلاثة أحرف، أو غير زائد على ثلاثة أحرف كشاه، فتقول في ترخيم هذه الكلمات يا فاطمة ويا جارية ويا شاء، فرخمت هذه الكلمات مع أنها مختلفة، منها ما هو علم ومنها ما هو غير علم، ومنها ما هو ثلاثي ومنها ما هو غير ثلاثي، فدل على أن ما ختم بالهاء يرخم بدون شرط. قال ومنه قولهم يا شاء ادجني، يا شاء ادجني، ومعنى ادجني بمعنى أقيمي، من قولهم دجن يدجن دجونا، مثل قعد يقعد قعودا إذا مكث في المكان ولم يبرح منه، فالعرب رخمت هذه اللفظة فقالوا يا شاء ادجني أي أقيمي بحذف التاء للترخيم، ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. يعني هنا قول بحذف التاء للترخيم قد يؤيد أن كلمة ترخيما في البيت الأول أن من باب المفعول لأجله، تبع علي، لأنه قال هنا بحذف تاء التأنيث للترخيم، قال ولا يحذف منه بعد ذلك شيء آخر. وإلى هذا أشار بقوله وجوزنه إلى قوله بعد، هذا القسم الأول، وأشار بقوله وحظلا إلى القسم الثاني، وهو ما ليس مؤنثا، وهو ما ليس مؤنثا بالهاء، فذكر أنه لا يرخم إلا بثلاثة شروط: الأول أن يكون رباعيا فأكثر، هذا الشرط الأول، يعني اللي ما في تاء التأنيث لا بد أن يكون رباعيا فأكثر، فلا يرخم الثلاثي. قالوا لا فرق بين أن يكون الرباعي رباعي الأصول أو رباعيا مزيدا، رباعي الأصول مثل جعفر، هذا رباعي الأصول، أو يكون مزيدا مثل يعمر، مثل يعمر هذا مزيد بالياء وهو رباعي. وما فوق الرباعي أيضا اللي هو الخماسي الأصول أو الخماسي المزيد، فالخماسي الأصول مثل فرزدق، يعني الأصول الكلمات الحروف أصلية، الخماسي المزيد كالسموأل، ويدخل أيضا السداسي، سداسي، ومعلوم أن السداسي لا يكون إلا مزيدا، نحن مستخرج سداسي ما يكون سداسي الأصول، إنما لا بد أن يكون السداسي مزيدا. وكذلك السباعي أيضا لا يكون إلا مزيدا، كقولهم في مصدر إشهابا إشهبابا، هذا سباعي لكنه مزيد. فالمقصود أن الرباعي والخماسي والسداسي والسباعي هذه يدخلها الترخيم في غير ما هو مختوم بتاء أو بهاء التأنيث. وأما الثلاثي فلا يرخم، لأنه لو رخم لنقص عن أقل بناء في اللغة العربية بلا موجب، ولهذا اشترطوا الزيادة على الثلاثة.